لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط المبيع في الشرط السادس: أن يكون المبيع مقبوضا، وذكر النهي عن بيع الشيء قبل قبضه سواء كان جزافا أو مقدرا، سواء كان طعاما أو غيره. قال حكمته، قال: وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم، ما تقدم أنه إذا لم يكن في يده فهو غير قادر على تسليمه، وفي ذلك نوع من الغرر. قال: إن البائع إذا باعها ولم يقبضها المشتري فإنها تبقى في ضمانه، فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري. يعني هي دلوقتي ولسه ما سلمهاش، حصلت حريقة، زلزال، السلعة اللي هو ما سلمهالوش دي في ضمان مين؟ في ضمان البائع، لأن هو لم يسلمها. فإذا باعها المشتري دون أن يستلمها وربح فيها كان رابحا لشيء لم يتحمل فيه تبعة الخسارة. وفي هذا يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. هو هنا كتبها بيع ربح ما لم يضمن، هي عن ربح ما لم يضمن. هذه المسألة عظيمة الأهمية، إن لابد إذا كنت ستربح فلا بد أن يكون هناك إما عمل تعمله وإما مخاطرة بالمال. المخاطرة دي اللي بناء عليها حتتربح تحصل بأن يدخل الشيء في ضمانك، يبقى أنت بقى في ضمانك، يبقى أنت ساعتها لو خسر، لو اتحرق، لو باظ، لو حصل أي حاجة، يبقى أنت المسؤول إيه عنه، يبقى أنت من حقك تربح في مقابل الضمان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، عشان كده بنقول بيوع المربحات بتاعت البنوك أو غيرها علشان يحل الكسب. لازم الوسيط البنك أو التاجر اللي بيعمل كده أو الشخص اللي هو بيمول البيوعات، يعني يقول له: شوف واحد عايز يشتري حاجة ومعوش فلوسها دلوقتي، أنا أشتريها لك وإيه وبيعها لك بالتقسيط، ماشي، بشرط إن أنت إيه تقبضها، وفضلا عن أنك لازم تتملكها. يعني هو في حاجة كتير اسمها واحدة التملك واحدة القبض. التملك بيتم بنفس الإيه العقد، بقت ملكك، لكن دخولها في الضمان بالقبض. يعني انت من حقك قلنا تتصرف فيها تصرفات ما فيهاش ربح، زي ايه؟ زي الهبة، زي الوصية. فبمجرد ما يعقد ووهب خلاص يجوز له ذلك، لكن عشان يربح يبقى لابد ان يضمن. طبعا بنقول ليه حاجتين كده، لان بعض البنوك النهاردة وبعض شركات التمويل بتعمل ايه، بيقول له انا حدي للراجل اللي انت اشتريت منه الفلوس وانت تسدد لي، ومش حديك انت فلوس في ايدك، ده انا حبعت على الحساب مباشرة. وعلى فكرة عن مبادرة البنك المركزي كلها قائمة على ذلك، من غير ما يشترطهم وجود عقد مرابحة. ده الراجل ما كانش فيه تم عقد خالص الا بين الشخص اللي هو عايز السلعة وبين التاجر اللي هو بيبيعها. طب البنك عمل ايه بعد ما بيتم العقد؟ يقول له الفلوس هتجيلك على حسابك من البنك الاهلي مثلا او البنك الفلاني. يبقى البنك ده في الحقيقة لا تملك ولا ايه ولا ضمن. في الحقيقة هو بيسدد الدين عن الراجل بزيادة. يبقى ده ايه؟ عين الربا، نتيجة المدة والاجل اللي هو عطيها له. انت ادفع لك انا تمن السلعة دي دلوقتي وانا هحصلها منك على 3 سنين، يبقى هيزود بناء على ذلك. يبقى في الحقيقة ده بقى ربا صريح لانه متملكهاش. طب البنوك الاسلاميه بقى اللي ما تستوفيش شرط القبض، ايوه هو يقول لك انا هعمل مرابحه، انا اللي هشتري وبعدين هقول لك روح خدها من هناك. هو في الحقيقه البنوك دي عايزه تقلل المخاطره الى الصفر. قللت المخاطره الى الصفر يبقى انت لا يحل لك ان تربح. الحديث ده نهى عن ربح ما لم يضمن، لازم يدخل في ضمانك ولو لمدة وجيزة. بس المدة الوجيزة على فكرة ممكن تحصل فيها زلزال، ممكن تحصل فيها حريقة. يعني انتوا دلوقتي بتشوفوا الحريقة بتولع في لحظة. فاذا انت مش مالك ووقع ودخلت السلعة في ضمانك، يبقى ليس من حقك ان ايه ان تتربح. وانت شغلك كله قائم على التربح، على المرابحة. مرابحة دي بيقول له انت هتكسبني فيها كذا، بس بشرط ان هو ايه، ان هو يكون قايل له على السعر وهم متفقين. ده جايزة بشرط استلام السلعة. يعملوا ايه؟ طيب يعني يبعتوا مندوب، المندوب ده يستلم، وبعدين يبقى ممكن تقليل المخاطرة، لكن ما يجوزش الغاء المخاطرة. انت ممكن تقلل المخاطره بانك هتخلي الزمن قليل. لا بس هو في ضمانه تبع البنك. يبقى لو ما لا مالكش، انا بتكلم على الشرع. بس انا بقى انك تقول مين اللي قال لك جربته وما حصلش؟ لو هو بعت مندوب من عنده هيحصل، هيبقى الضمان عنده. الأزمة اللي بتحصل على سبيل المثال في الحاجات المستوردة من الخارج، والناس بيجيب لك مكان المورد في دولة من الدول وبيقول لك وبيجيب لك عرض الأسعار، وبعدين هو بيتمم الاتفاق بين البنك وبين الطرف اللي هناك. المشكلة اللي بتحاول كتير من البنوك وهي مش فاهمة انها ان الكلام ده لا يجوز، بتحاول تجعل بمجرد توقيع الشركة الموردة للبضاعة استلام وقبض، ويقول له انت اللي هتتصرف. تعرفين ان في باخرة جايبة 3000 عربية عربيات كهرباء ولعت، والمركب لسه مولعة لغاية دلوقتي. مين اللي هيتحمل الواجب؟ ان هو عشان نقول طبعا كله بيعمل شركات تأمين عشان مبقاش فيه مخاطرة. برضو الناس مش فاهمة يعني قضية ان المال يربح ازاي. انت تربح بجهدك خير وبركة، انت بذلت مجهود تاخد مقابل، لكن الفلوس مش هتجيب فلوس الا من خلال الضمان، الا من خلال درجة خطر محتملة. المخاطر دي هي اللي فيها احتمال تحمل الخسارة، انك انت هتتحمل الخسارة من حقك ان تربح فيها. فعشان كده بنقول لازم ان اللي في السكة ده يكون من ضمان الوسيط، البنك اللي اشترى البضايع دي وحيبيعها الناس هنا لما توصل، المفروض انها تبقى من ضمان البنك، وهو اللي يطالب بقى لو في شركة تأمين إسلامي أو غير ذلك هو اللي يطالبها، لكن البضاعة دي من ضمان الوسيط. الناس اللي بيعملوا الموضوع ده كتير جدا دلوقتي، ناس شركات تمويل عشان يربحوا ربح صحيح يبعتوا السلعة للوسيط. التليفونات طبعا دي حاجة سهلة جدا، البضايع التانية الكبيرة فيها مشكلة، بس لابد جيب وكيل يستلم ويسلم. قال إن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغا من المال إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه، فكرة الربا الأساسية. ولذلك اللي بيهربوا من فكرة إن يكون عنده ضمان هو بيهرب في الحقيقة من إيه؟ من فكرة الربح الإسلامي، وبيقرب إلى الفكر الربوي. قال إلا أن هذا أراد أن يحتال، بيقول إنه زي اللي دفع مبلغ من المال وحياخد نظيره مبلغ أكبر منه، إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين فيكون ذلك أشبه بالربا. طب ما التجار كلهم بيعملوا كده، مش هو عايز فلوس من تجارته، رأس مال عايز ينميه وبيدخل السلعة. أيوة بس في سلعة دخلت في ضمانه، عشان كده الرسول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، لكن اللي يتفهم منه ان اللي ضمن ايه يجوز ان هو يربح فيه. وفي الحقيقة اللي يتأمل الفكر ده يعرف ان الإسلام بيخلي الناس يعني ينمو الاقتصاد فعليا. ليه؟ فلوس قصاد فلوس بس عبارة عن ضياع للنشاط الإنساني. الناس النهاردة لما تلاقي شهادات ب25% حمد الله بيقولوا 27 لغاية دلوقتي ما تنفذتش، إن شاء الله ما تنفذش يا رب، ما تتنفذ يا رب، ولا 25 ولا 20. لما يكون هو بيشايف كده يعرض نفسه بقى انه يتعب ليه، يفتح مصنع ويعمل انتاج ليه، يعمل بضاعة ويبيعها ويتحمل مخاطر. ما هو الكلام ده الناس كلها هتبلط في الخط وتحط فلوسها وتقول له هات ايه الربح، هيعمل ايه هو ومفيش نشاط؟ هيعمل ايه؟ هيطبع فلوس مش كده؟ هيطبعوا فلوس، هنجيب لك فلوس فيها، يحصل تضخم. ايه اللي يقلل التضخم في الحقيقة؟ ان يكون فيه نشاط، يا زراعي يا تجاري يا صناعي يا اي حاجة، لكن في نشاط معين بيتعمل فيه، عمل بشري الناس محتاجاه، يترتب على ذلك فعلا ان التضخم يقل جدا. على فكرة خبراء كتير جدا غربيين بيقولوا ان اعظم اسباب التضخم هو ارتفاع نسبة الفائدة. فالصورة بتاعت بيع دون ضمان هي صورة ربا في الحقيقة. ولذلك اللي قالوا ان الكلام ده خاص بالطعام اخطأوا، رغم ان هما المسألة دي فيها اجتهاد طبعا، لكن كما قال ابن عباس ولا ارى كل شيء الا بمنزلة الطعام، لان العلة فيها منع الربا. وسواء بقى كانت السلعة دي طعام او كانت سلعة كتاب عربية كوبايات اي حاجة مش مأكولة، بس دخلت السلعة دي انتقلت من واحد لواحد تاني من غير ضمان اللي في النص اللي دفع الفلوس وهياخد فلوس، يبقى ده في الحقيقة عقد ايه؟ ربوي. ولذلك يترتب عليه ازدياد الخلل في المجتمع. والخراج بالضمان ده حديث تاني بس مش موطنه، بس ممكن بعض العلماء بيحتج بيه بالعموم بتاعه. الخراج بالضمان ده يعني ايه؟ غلة الشيء. انا اشتريت عربية وبعدين اشتغلت عليها، ظهر فيها عيب صاحبها ما كانش قايل لي عليه، فجيت رجعتها ماشي كده، ف يجي رجعها بالعيب وطلب الفسخ وحقه، وياخد فلوسه والتاني ياخد الايه السلعة ماشي كده. طب بيقول له ده انت كسبت منها، انا بقى عايز اكسب. الرسول عليه السلام قال في رجل اشترى عبدا وارد فيه عيبا وكان بيشتغل اثناءه وطلع له خراج، فقال صاحبه الاولاني عايز ياخده وياخد الفلوس اللي ايه اللي الراجل ده اشتغل بيها، فالرسول قال الخراج بالضمان. مين اللي كان ضامن للعبد ده قبل ما يتفسخ العقد؟ المشتري، مش كده؟ وبالتالي هو اللي كان ضامن، وبالتالي هو اللي خد الايه الخراج والفسخ الجديد بسبب العيب اللي كان موجود في السلعة ولم تخبر به. قال وقد فطن إلى هذا ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقبض فقال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. الطعام مؤخر، حطين الطعام كده وبيبيع بفلوس وده فلوس، وبعدين يجي واحد تاني يبيعه بفلوس وبفلوس، والطعام زي ما هو والناس عمالة تكسب من غير انتاج لا تجاري ولا غير ذلك. ولذلك قال ولا أرى كل شيء إلا بمنزلة الطعام. ليه؟ لأن هو نفس الموضوع، إن الربا هيحصل بسبب إن بقت شيء نقد ونسيئة، والفرق بينهم ده ما دخلش بيه سلعة في ضمان المشتري، خلصت على فلوس بفلوس، واللي زيها وأقبح منها بقى بيع العينة، لأن الشيء مرجع ولا بيقربوا منه، وزيها بيقعد تورق اللي بتعملها بعض البنوك الإسلامية، بل بعضهم بيسميها قرض إسلامي، وكأن القرض بقى ولو بفايدة، بس أي حاجة تحط عليها إسلامي تبقى إيه؟ تبقى خلاص بقت مظبوطة. يعني إيه مثلا؟ نقول ربا إسلامي مثلا، يعني نقول مثلا قمار إسلامي، يعني نقول أي حاجة تحط عليها إسلامي تبقى بقت إسلامية. أنت بتقول قرض وفي الحقيقة أنت سلفت الناس واديت لهم فلوس في إيديهم، وتقول له أنا اشتريت لك معدن في فنلندا ولا في السويد ولا في سويسرا، وعدا ده بتاع ايه؟ بيقول لك بتاع الطيارات. طب انت ايه اللي خلاك تشتري؟ بيقول له انا عندي السوق بتاعه، ولا الراجل شاف معدن ولا البنك ده، الله اعلم بقى بالمخازن اللي هناك، ولكن الراجل اللي اشترى ده ما اشتراش عشان يتاجر في المعدن ده اللي ما يعرفش عنه حاجة، ده هو اشترى على الورق عشان يقبض فلوس في ايه؟ في ايده. بيقولوا انا اشتريت لك معدن وبقى دين عليك ثمنه ليا ماشي كده، وبعدين انا بقى اديني توكيل هبيعهولك كاش. يقولوا بعتهولك كاش، اتفضل الفلوس اهي في ايدك 1000، وهو كان عليه كام؟ اشتراه بالتقسيط 1100 1200 1300. يبقى في الحقيقة دراهم بدراهم، والطعام مرجع، والتليديوم بتاعهم المعدن ده مرجع، وأي شيء بقى مرجع، الحديد مرجع، أي حاجة أنت ما ضمنتش فيها لازم تضمن عشان تربح. تعمل إيه؟ ابعت مندوب يستلم، أنت كون موجود استلم، موظف في الشركة بتاعتك يستلم. لا بيستلم دلوقتي قبليها واخبلك ويسلمه عند باب البتاع. لو اتفقوا في الحاجات زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الحاجات التي لا يمكن استلامها إلا زي ما بتطلع من المصنع اللي صنعها زي الأسمنت السائل ونحو ذلك، يبقى اتفقوا على مسافة معينة تبقى دي من ضمان النقل، ده من ضمان الأولاني، والجزء الثاني هو اللي من ضمان الثاني الوسيط يعني. قال الإشهاد على عقد البيع، أمر الله بالإشهاد على عقد البيع، فقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. والأمر بالإشهاد للندب والإرشاد إلى ما فيه المصلحة والخير، وليس للوجوب كما ذهب إليه البعض، ذهب إلى ذلك عطاء والنخعي، ورجحه الإمام أبو جعفر الطبري، وهو قول الظاهرية. ليه جمهور العلماء قالوا أن الأمر بالإشهاد ليس واجبا؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى شيئا من أعرابي ثم جحد الأعرابي، بعد ما خد الفلوس قال له البتاعة دي بتاعتي هات الشهود، وهو عارف ان ايه ما كانش فيه، لغاية ما خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه جاء فشهد للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا له انت شهدت بايه؟ احنا ما شفناش محد الشاهد. قال لهم باني اشهد انه رسول الله، فهو قد اخبر انه قد اشترى، فلا بد ان اصدقه، لان اصدقه فيما هو اعظم من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة ايه؟ رجلين. ده اقوى دليل لاهل العلم الجمهور القائلين بان الاشهاد مستحب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الايه؟ الاشهاد، فدل ذلك على ان الامر للاستحباب. قال الجصاص في كتاب أحكام القرآن ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعا في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا. نقل الاتفاق ده غير صحيح، وده قول الجمهور، ولكن لا يصح إجماعا، وخصوصا في الأمر بكتابة الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال في آخره وأشهدوا إذا تبايعتم وإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن الرهان في البيع، الرهن في البيع يعني، ليس واجبا لكنه مثل الإشهاد. أما الكتابة فإن الظاهر في الديون كلها وجوب الإشهاد، الظاهر وجوب الإشهاد. استغفر الله، أقصد وجوب الكتابة. الصحيح عدم وجوب الإشهاد لوجود الدليل من الحديث الذي ذكرنا، أما الكتابة فلا يوجد دليل على عدم وجوبها، وقد أمر الله بها في أطول آية في كتاب الله. قال الجصاص يقول وأن شيئا منه غير واجب، وقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به. وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا، وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. احنا عندنا عطاء والنخعي وابن جرير وابن حزم يقولون بوجوب الإشهاد ووجوب الكتابة، لكننا نقول قد ورد الدليل على عدم وجوب الإشهاد وبقيت الكتابة على ما هي عليه. ودليل الاقتران دليل ضعيف، بيقول هي الكتابة وردة في نفس الآية اللي ورد فيها وأشهدوا إذا تبايعتم، والإشهاد ليس واجبا، يبقى الكتابة ليست إيه واجب عشان جايين مع بعض. لا، هذا ممكن يأمر بواجب وإيه ومستحب. الرسول أمر في بسنن الفطرة، منها الاستنجاء ومنها قصد الشارب. طب لو واحد ما استنجاش ده يبقى ارتكب كبيرة من الكبائر، مش كده؟ وقص الشارب لا، مستحب عند جماهير أهل العلم. قال: فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاريكه من العامة، ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبيعات غير واجبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.